الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وجاز مسمع واقتداء به. نعم. وجاز مسمع أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام. وجاز اقتداء به أي الاقتداء بالإمام بسبب سماعه، والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع، أو اقتداء برؤية الإمام أو لمأمومه وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو غيره. قال رحمه الله: وجاز مسمع. قرره الشارح بقوله: أي اتخاذه، اتخاذ المسمع، بناء على أنه لا تكليف إلا بفعل. ذلك قدر هنا هذا المصدر، لأن الأحكام لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، فقدر قوله: وجاز مسمع أي اتخاذه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني قوله: ونصبه. جاز مسمع، جاز اتخاذ مسمع، هذا بالنسبة للإمام المصلي وللمأمومين. يجوز للمأمومين وللإمام أن يتخذ مسمعا يسمع الناس أقواله. وجاز نصبه أي أنه منصب يكون من ولي الأمر، يجوز له أن ينصب مسمعا في المسجد كالإمام والمؤذن. أفاد المصنف إذن بهذا الذي ذكره أن جواز اتخاذ المسمع، اتخاذ الإمام مسمعا أو اتخاذ المأمومين مسمعا، بحيث يطلبون من شخص معين أن يسمع، قال: يا فلان، نحن نبعد عن الصلاة ونصلي في الصف الأخير ولا نكاد نسمع الإمام، ويطلبون منه أن يسمعهم مؤمنين. يجوز ذلك اتخاذهم من المسلمين أو الإمام، لأن يكون الإمام يأمره أو يطلب منه ذلك. وقد يتطوع المسمع إذا رأى أنه محتاج لذلك من غير أن يأخذ الإذن من الناس ولا من الإمام، وذلك أنه قد يصلي مثلا في مكان معين فيرى أن الإمام صوته خافت، صوته ضعيف، فيسمع من غير أن يكون ذلك طالبا من الإمام أو طالبا من المأمومين. إذن فالمسمع يجوز اتخاذه من جماعة المسلمين ومن الإمام، وجاز أن يتطوع، وجاز أيضا أن يتخذ منصبا يمر به من ولي الأمر. والأصل في هذا كله حديث الذي روي في هذا الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأبو بكر يسمع، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أي بكلام يسمعونه وهو يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في هذه المسألة، إلا أنه من الصورة التي نقلت في هذا الموضوع يؤخذ أن المسمع لا يصار إليه إلا عند الحاجة، فكون هذه المكبرات الأيمان متوافرة في المساجد كافية في تبليغ الصوت مما يستغنى به عن المسمع لا حاجة إليه، ما فائدة المسمع وهذه المكبرة تغنى عن ذلك؟ ما الفائدة؟ ما دام الإمام قد يتكلم وهذه المكبرات تبلغ ما قال، فهذا المسمع وجوده فقط إزعاج، إزعاج المصلين فقط ولا فائدة فيه. ولذلك اشترط في هذا الموضوع، اشترط بعضهم في الجواز الحاجة لذلك. حقيقة المالكية لا يشترطون الجواز، لا يشترطون الحاجة، ولكن بعض العلماء يشترط الحاجة ويقول ما دام هذا المسمع لم يحتاج إليه لابد أن يسكت. والمالكية يقولون قد يكون الإمام قادرا على رفع صوته ولكنه يأمر المسمع أن يسمع وذلك جائز. إذن فلا يتقيد جواز المسمع عند المالكية بعجز الإمام عن رفع صوته وإن كان ذلك هو الأحسن عندهم، هذا هو الأحسن عندهم. وأي شيء تأخذه من الفعل النبوي يجب أن تعلم بأنه يؤخذ مع قيوده. فما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مسمع وراءه إلا في مرضه، لم يذكر هذا، لم يسمع، هذا في الصلاة تحدث عن الصلاة، لم يسمع أحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرض موته، هذا هو المنقول. وبذلك إذا أردنا أن نأخذ بالسنة فلا بد من القيد الذي صاحب الفعل، وهو هنا الحاجة والمرض. فالذي يؤخذ من هذا لازم كان دائما يصلي به وما صلى بمئات والألوف من الناس، وكان هو الذي يرفع صوته، وكان هو الذي يبلغ الله أكبر وسمع الله لمن حمده إلى آخره، ولم ينقل أنه أمر إنسانا يسمع وراءه، أليس كذلك؟ لم ينقل إلا ما كان في مرض موته حين خرج ولم يستطع أن يصلي بالناس وصلى جالسا وصلى أبو بكر قائما، وهذا دليل على أنه كان عاجزا. ولذلك من أخذ العزة نشطا قد وفى بنقل الصورة السنية على وجهها. لذلك لا نفسه كان هذا أمر محمود، كان مما يستحب في الصلوات ويكون مطلوبا أو حتى يكون من القسم المباح في غير حاجة لكان النفس قد أتاه، والناس يصلون من ورائه وهم كثيرون، لكن كان دائما هو الذي يرفع صوته ويرفع صوته بالتكبير والناس يسمعونه، وهكذا يتسلسل الأمر إلى نهاية الصفوف. إذا أخذت صورة الفعل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تأخذ الصورة مقرونة بقرائنها وأحوالها، فهذا تمام الأخذ بالسنة. أما ما لا يشترط ذلك فلعله يرى أن هذا ليس واجبا لأمر عنا له، لكن في الحقيقة أن السنة تقتضي هذا وهو الأصح في النظر وفي نقل أحوال الشرع على ما هي عليه. ثم قال واقتداء به، هل يجوز أن تقتدي بالمأموم بأن تكون عينك على جسمه تتأمله ثم تتبعه وهو يتبع الإمام؟ نعم، وهذا هو الذي كان في هذه الصلاة، فأبو بكر يصلي بصلاة نفسه والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ومعنى أنهم يقتدون به أنهم هو الذي يسمعونه وربما يكون هو الذي يرونه، وهذا جائز لأن الاقتداء اشترطت فيه إما السماع وإما الرؤية. سماع الإمام كاف مثل المالكي، رؤيته أيضا حين السجود والركوع، أيضا رؤية المأموم سماع المأموم، هذا مذهب المالكية في هذا الموضوع. إذن فإذا صلى المصلي وراء صفوف كثيرة واقتدى بأحد المأمومين أو بالمأمومين الذين هم قدامه فهذا كاف، لأن هذا المسمع ما هو إلا مأموم في حقيقة الأمر، وكونه مسمعا لا يخرج عن المأمومية، غير الشرط اللي فيه هل هو مبلغ فقط باعتبار أنه أداة للإبلاغ، أو أنه مصلين، أو أنه بمثابة الإمام فتشترط فيه شروط الإمامة. لكن الظاهر أن المالكية يرون أنه على خلاف بينهم في ذلك، أنه ليس إلا مسمعا إن مبلغا. والراجع في هذا ستسمعونه اقتداء به. ومن بعضهم يقول بأن الضمير هنا يرجع إلى الإمام، وجاز مسمع يسمع الإمام واقتداء بالإمام، فالضمير تارة يردونه إلى المسمع وتارة يردونه إلى الإمام. هذا ملخص هذا الفرع. إذن ففقه المسمع يتعلق بأصله، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مرضه. الأمر الثالث الفرع الثاني أنه إنما يكون حينما يحتاج إليه، هذا شرط فيه على تحقيق. كان الملك يرى أن هذا الشرط شرطا يبطل الصلاة، وأنه شرط في جوازه. ثالثا أن هذا المسمع يمكن الاقتداء به. رابعا اختلف في صفته، هل هو بمثابة من يبلغ الصوت فقط فيصير مثل هذه الآلات، أو هو إمام باعتبار أنه يقتدى به. أن صفة الاقتداء في الشرع مخصوصة بالإمام، فإذا كانت صفة الاقتداء قد تحققت في المسمع فهذا ينزله منزلة الإمام. على كل حال، فمن نظر إلى جهة أن الإمام موجود وأن هذا ليس إلا مبلغا نزله منزلة هذه الآلة العلامة، أي ما يعلم به أن الإمام سجد، ما يعلم به أن الإمام تكلم، ما يعلم به أن الإمام أخطأ، ما يعلم إلى آخره. فهو ليس لا تشترط فيه شروط الإمام. لكن من نظر إلى أنه لما كان يقتدى به بصوته ويقتدى بركوعه ويقتدى بسجوده قال هذا إمام، فيه صفات الإمام، فلا بد أن يقتدى به. في واقع الأمر أن العمل الفقهي يحكم وينظر فيه ويمر في المختبرات الفقهية، لأن المناط ليس بالأمر الهين، لأن نحن المناط هنا يجب أن يحقق، والذي طرح هنا مناطا علامة وإمام. فهل المسمع علم على ما يفعله الإمام على صوته وفعله، أو هو إمام؟ إذا ما أردنا أن نحقق أنه علامة فلا بد أن نسلك مسلك تحقيق المناط، وإذا أردنا أن نجعله بمثابة الإمام لا بد أن نحقق المناط. وهنا تظهر المهارة الفقهية عند أرباب التحقيق، لأن سيقولك وبماذا عرفت أنه ينزل منزلة الإمام، وبأي شيء جعلته بمرتبته وأنه تتحقق في صوت الإمام؟ ربما تقول له لأنني أقتدي به، أنظر إلى جسمه إذا انحنى فأنحني، وأسمع صوته فأقتدي به، وهذه صفة الإمام، وأي شيء في الإمام هو الاتباع والاقتداء. هكذا سيقول، ولكن عليه أن يحقق أن هذه تقتضي الإمامة، لا بد أن يحقق أن هذه الصفات توجب الإمامة. والذي قال إنه علامة قال كيف يكون هذا إماما ولنا إمامنا، هو بنفسه يقتدي بغيره، فكيف يجمع بين المأمومية والإمامة؟ هل يمكن له أن يجمع بين المأمومية والإمامة؟ مستحيل. ولذلك حقق العلامة لما بين المأمومية والإمامية من التنافي. المسمع مأموم فكيف يكون إماما؟ وإذا لم يكن إذا كان مأموما فإنه لا يمكن أن يكون إماما. ولما نظر إلى التناقض بين المأمومية والإمامية قال لا، المسمع علامة، إذن هذا الذي حقق التناقض أقوى من الذي حقق بصفة الاشتراك، لأن الاشتراك لا يدل على التساوي في الأحكام. نعم اقتدي بالمأموم، ما أسمع صوته فأتبعه، أرى أنه ركع فأركع، قد يكون بعيدا عني فأرقب حركته فأقتدي به. نعم ممكن، لكن هل هذا يحقق له الإمامة؟ من يرى هذا يقول نعم. يقول كيف يجمع بين المأمومية والإمامة؟ هو بنفسه يقتدي، فكيف يكون إماما؟ إذا الذي حقق هنا التناقض وعدم واستحالة الجمع بين المأمومية والإمامية أقرب إلى تفريق المناط على وجهه الصحيح من الذي قال بأنه إمام. وهذا مسرحك أيها طالب الفقه، يا طالب الفقه، في مثل هذه المواضع تسرح الأنظار وتطلق الأبصار ويبحث الناس ويتعمقون ويستدعون أدوات تحقيق المناط عند التعارض. هذا هو العمل الفقهي الذي يحتاج إليه، سلقة تحقيق المناط واستخراج المناط وتنزيل المناط إلى آخره، هذا هو محله. مثل هذه الفروع هي التي انفصال الفروع عن الأصول النظرية والموجهة والمسددة جففت الفقه وجعلته لا يحرك العقول ولا يتعلق بالنفوس ولا يشرك في التأمل والنظر. إذن هنا علماء ذكروا مناطين، العلامة والإمامة، كل يدعي أن المسمع فيه هذين المناطين. أنت اش غادي دير؟ غادي تحقق المناط، تقول إيه صافي المناط الآن مطروح، استخرجوا أظهروا علاماته، ماذا تفعل؟ تختبر ذلك المناط في ذلك المكان. أول شيء تختبره به هو الإمكان والاستحالة والجواز. بمجرد ما درنا الخطوة الأولى عارضنا المخالف، هنا فين غاديين؟ من المسمع إمام، كيف ممكن؟ أشهد الهضرة. الرجل ماموم يقتدي بإمام، وهل يمكن للإمام أن يكون إماما؟ لا يمكن. هل هذا في عقولكم مترسخ؟ قلنا نعم. قال وكيف تصدقون أنه إمام؟ ولذلك رجح بعضهم أنه علامة وهو الراجح. ويبنى على هذا أن المسمع قد يكون جالسا ولا يصلي، يمكن يكون جالسا ولا يصلي فلا يكون مأموما ولا مصليا ويبلغ. ويمكن أن يكون امرأة، أقول لك صوت المرأة عورة، لا ليست عورة لأنها قد تبلغ غيرها، صوت المرأة عورة. وأنا دابا كان زي كان نقش شي أمور تافهة وكان تصرع على شي أمور بدون أن أرجع إلى الأصول. مصيبة، هذه مصيبة في هذا المنهج. العوام وأعداء الدين كانوا يفرضون عليك أن تفكر بدون عدتك وبدون الرجوع إلى مادتك وبدون الرجوع إلى قواعدك وبدون الرجوع إلى أصولك، فيحرمونك من التفكير الصحيح في المسألة. الهضره الخاوية هذه، أنا سيدي ما غاديش نناقش معك لأن ماشي هذا هو الذي اختلفنا فيه، هذا فرع الذي اختلفنا فيه، وجيت أنا غنتشاجر معك فهذا لا نزعم معك الأصول، لأن هذا فرعون، وإذا نقشت الفرعاء دون أن تناقش الأصل تضيع الوقت. دابا كيفرضوا عليك هما المنهج ديالهم، يجب أن تناقشوا معك واحد الفرع معين، أسيدي ما نقش معك هذه الفروع. هذا الفرع ثبوته وعدم ثبوته وصلاحه وعدم صلاحه يتعلق بهذا، هذا هو الذي سنرجع إليه. حتى إذا فرغنا من تحقيقه وبيانه واستدلال عليه وتأصيله وإثباته انتقلنا إلى تقويم هذا. أنا هذا هو المرجعية. أنا ما يمكن تجد لما تقول لي لا والله صوت المرأة عورة كيف تكون إمام، كيف تكون حساسية، ماشي أنا غادي ندير الشرع ولا أنت. سنرجع إلى جذور المسألة بقواعدها ولوازمها وأصولها وعقائد وأدلتها العقادية والشرعية، ثم بعد ذلك نرجع إلى هذا الفرع. دابا المسلمين فرضوا عليهم يناقشوا الفروع، ويناقشوا الفروع على مزاج ومزاج وليس على أصل. ما تصدعنيش أنا، أش غادي نناقش معك؟ أردني إلى أصول المسألة الوجودية وانطلقوا من الحقائق التي لا يمكنك أن تنكرها وأبني عليها قولي، وانت سيب لي ما يساوي هذا الذي عندي في الحجة والبرهان، وبدك نتعارض، ما في تعارض بيننا. خلاصة القول أن الذي يأخذ من النفس ليس كالذي يأخذ من الوجود، سبحان بحال فهو تأخذ من الجبال، تأخذ من الحجارة، تأخذ من هنا بحال واحد جالس في خاطره وتشوف النفس دياله وتقول لك شبه واحد مثلا مشى لهذاك الشجرة واختبرها ودرسها وخرج منها المعارف بالتجربة بالاستقراء، حواس شافك تفو واش دير هاد الشجرة هنا اخ انت ولا فاش هذيك الشجرة درستيها بحثتيها عرفتي المنافع ديالها، لا غير ما عجبتني شنو المنظر ديالها وصافي، شفتها السوق ديالها والشكل ديالها، لا ماشي هذا هو المنهج، ماشي انا غادي نقول لك زوينه لا قبيحه، زوينه قبيحه شوفوا الوجود ماذا تعطي بوجودها، ماذا تعطي بذاتها، هذا هو المنهج الحقيقي. اذا غادي نقصوا عاود يقول لك لا المراه سيدي ما تكونش مسمع لانها عوره وصوتها عوره، لا ماشي صوتها عوره، اذا كنا غادي نبنيوا القواعد على المقاصد راه حتى بعض الرجال كلامهم عوره، إذا غير التخنت التكسر كذا كلهم عورة، إذا غير قضية الفساد والمنكر حتى بعض الرجال صوتهم عورة، ياك أنتم خايفين غير من الفساد ومن المنكر هذا هو الغاية، وحتى هذا صوتهم عورة، لو كي يجي شواهد إعلامي مخنث هذا عورة، علاش ما تحكموا عليه بأنه عورة سدو حتى هو. خلاصة الكلام أن بعض النفوس قد تدخلت بمزاجها في الدين فصاغت الدين على وفق مزاجها، هل المرأة تكون مسمعا؟ تخرج الذي سبق إذا جعلناها عالما نعم فإنها تسمع، والصبي هل يكون مسمعا؟ يخرج على العالم الذي تقدم، هل يكون من لا يصلي أيضا مسمعا؟ يخرج على العالم الذي تقدم وهو الراجح من ناحية تحقيق المناط وقد سبق ذكر ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفرق مقال. قوله وجد مستمع ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك، خلاف للشافعية حيث قالوا إن قصد ذلك بطلت صلاته، وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة. الأصل في الأوصاف أنها تتبع الحكم الأصلي، إذا جاز المسمع فإنه يجوز أن يقصد بفعله الإبلاغ لأنه نصيب للإبلاغ، ومن نصبه الشرع لأمر جاز له أن يقصده، هذا رد على الشافعية، هذا رد على الشافعية. إذا أجاز الشرع المسمع وقد وضعه هناك ليسمع فقصده إلى ما وضع له جائز ولا يؤثر في الصلاة، وذلك أن الرجل قد يكبر من أجل أن يسمع الناس، الله أكبر أقصد برفع الصوت أن يسمع الناس، الملك يقول لا يضر، يقول لك لا أقصد يقصد الديك أقصد يقصد كذا أقصد يقصد كذا، نعم ولكنه قصد أن يبلغ الناس برفع صوته فهذا لا يضر، ورفع الصوت من لوازمه أن يقول الله أكبر وسمع الله لمن حمده، فما الذي سيرفع به الصوت؟ يصرخ، لا بد أنه إذا رفع صوته لا بد أن يكون معه الحمد لله وكذا، ورفع الصوت لأي شيء لأجل اسمع، وأنت خبير بأن الشرع إذا زوج شيئا زوج القصد إليه كما في التسميع، الشرع وضع هذا الرجل ليسمع، ووضع هذا الرجل يؤذن، ووضع هذا الرجل يقضي بين الناس، ووضع هذا الرجل للاحتساب، ووضع هذا الرجل الإمامة، فقصد الشخص للإمامة، وقصد الشخص للاحتساب، وقصد الشخص للتأذين، وقصد الشخص للتسميع، هذا كله مندرج فيما شرع له هذا النصب، نصب هذا لكذا، ونصب هذا لكذا، ونصب، فقصد إليه، المانع من ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الجواز هنا هو الذي يتحقق تبعا لجواز الشرعي بالأصل النصبي، فلذلك يعد هذا الفرع قويا، أما ما ذهب إليه الشافعي فله وجه، والاستصحاب لأن الله تعالى لم ينصب الله أكبر هناك للإسماع، وإنما نصبه للذكر وللقصد به التعبد. وربما يكون من أخرجه عن ذلك قد أخرجه عن أصله، فلذلك اختاروا استصحاب الأصل في تقرير الحكم. قالوا يجب على هذا الشخص أن لا ينفك عن الأصل الشرعي، لأنه لا عبادة إلا بذلك، ولا تتحقق عبادة الله إلا بذلك. وهذا وجه قوي. إذن فإن نظرنا إلى أن المسمع نصب للتسميع، وقلنا بأنه ما أتى إلا بما نصب له من فعل، قلنا هذا جائز أن يقصد إليه. وإذا نظرنا إلى أن هذا الذكر في هذه الصلاة ما وضع إلا للعبادة، وأنه ما وضع لغير ذلك، وأن التسميع أمر عرضي والأصل بقى والأصل على ما كان، فإنه يقصد بذكره الصلاة. ثم إذا رفع صوته حينئذ فإنما رفعه بذكر الله قاصدا إليه، وينفك عن التسميع وإن رفع صوته. وهذا طلب بالفصل بين النية حين الذكر وبين رفع الصوت. وما قلنا لا يجوز. خلاصة الكلام أن المسمع إذا رفع صوته وقصد بذلك التسميع في الفقه المالكي خرجوه على جواز التسميع ونصب للتسميع، فيجوز له أن يسمع قاصدا إليه لأن الشرع نصبه لذلك. وإذا نظرنا إلى أن الذكر في الأصل ذكر ويقصد لعبادة الله ولا يجوز أن يتوسل به لغير ذلك، فهذا استصحاب للأصل، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى تحقيق المناط أيضا مرة أخرى. مناط هنا أيضا يحتاج إليه مرة أخرى بأدواته وقواعده وضوابطه وأدلته. نسمع التالي تحقيق المناط في هذه المسألة. هل هذا إذا رفع صوته يخرجه هذا عن العبادة قصد التسميع، ولا بينهما تناقض حتى يقال بأن قصد التسميع يرفع الذكر؟ شو كاع ما كتجلسين هنا ما كتقولوا لا نعم ولا لا، قولوا شي حاجة. هل إذا قصد التسميع هذا يخرجه عن الذكر؟ نعم، نوى أن يسمع الناس بالتكبير في الصلاة، فهل هذا يخرجها إذا قصد للتسميع؟ هل هذا يخرج الله أكبر عن الذكر؟ نتنافية. كبر لأنه استجاب لأمر الله تعالى الذي فرض التكبير هناك، وقصد أن يسمع الناس بذلك. لا، ولكن هذا يرتفع، هل يرتفع الذكر إذا قصد التسمع مع أن هذا ممر بالشرع؟ لا، لما قصد ما دام نوى بذلك تقول بإعجابه ومع ذلك، لكن القاعدة المعروفة أن الشرع إذا أمر بوصف في العبادة وطلب أن يكون عليها فالأصل فيها أنها لا تناقضها وإن قصد إليها. قصدها أولا ولم يقصدها ثانيا، قصدها بالأولوية. ما هو الذكر قصده؟ لأنه ما أتاه إلا لأنه ذكر، وما أتاه إلا امتثالا للشرع، ولكن قصده قدمه على الآخر. هل يضر هذا؟ فمن قصد مثلا بالصلاة، الصلاة فرض، فمن قصد بالصلاة مثلا ببعض النوافل أن أن أن أن أن يزول فقره ويكثر رزقه، لا يؤثر، لأن الشرع قال وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن ربط الصلاة هنا بتغيير أحوال الرزق كذلك. إذن فمن قصد إليها هذا يرفع حقيقة العبادة، هذا الذي يحوم حوله النظر في علم المقاصد، أن الشيء إذا كان مقصودا بالعبادة وشرع داخل العبادة أنه لا يخرجها عن أصلها. نعم، وهذا كثير حتى في العقود. فالشخص متى قد يقصد بالزواج من امرأة غنية أن يكثر ماله مثلا، هذا لا يؤثر في العقد، لا يؤثر في العقد، هذا قصد ثاني وليس هو القصد الشرعي، لأن القصد هو تكاثروا تناسلوا فين يبهبهم يوم القيامة، هذا هو القصد. القصد الأصلي هو تكثير سواد المسلمين، هذا هو القصد الأصلي. ما العفاء وما شابه ذلك فهذه أمور شخصية، لكن الأمور العامة المقصد العام هو تكثير نسل المسلمين لتقع المباهاة يوم القيامة كذلك. لكن الشخص قد ينوي هذا أولا وينوي هذا ثانيا ولا لا ينوي أصلا. لا هو يعلم أن لا اسمح لي دبلك كان جود الحال، ويعلم أنه ذكر الله وكبر امتثالا لأمر الله، ولكن قدم عليه هذا القصد. هل هذا يؤثر في العبادة؟ هذا هو اللي كنهضروا عليه دابا. إنسان أراد أن يتوضأ استجابة لأمر الله، يعلم أن الوضوء شرط في الصلاة، وعلم أن الصلاة عبادة ويعلم ذلك، لكن توسل بها إلى أن يغير حاله في الرزق مثلا، هذا مثال. هل هذه تعتبر نفلا أم لا؟ تعتبر عبادة أم لا؟ تعتبر عبادة، لأنه طلب بها ما شرعت له، وكل من طلب بالعبادة ما شرع لها ما شرعت له فإنه ذلك لا يخل بالعبادة. هذا أصل مهم، وهذا من تكلم في علم المقاصد كثيرا. إذن فإذا قصد التسميع ولو ذهل عن العبادة فإن ذلك إن شاء الله تعالى لا يبطل الصلاة ولا يضر به، لأن هذا أمر مشروع داخل هذه العبادة وقصد في العبادة، فكونه واردا عليه إن شاء الله لا يضر. هذا منتهى قولي في هذه المسألة عند المالكية. أما من قال لا يجب عليه أن يرتب فالمذهب مذهب آخر يرتب، يقصد الذكر هو الأول، ولكن التسميع يكون أمرا ثانويا، وهذا من باب ترتيب المقاصد، هذا من باب ترتيب النيات والمقاصد. إذن هل من البطلان فهو بعيد، لكن هل يرتب الذكر أولا في القصد الأول ثم يقصد التسميع في القصد الثاني؟ هذا هو الذي ذهب إليه السادة الشافعية. وأما المالكية فيرون جهة أخرى، وأن كل ما شرع للعبادة أو في العبادة إذا قصد فيها لا يرفع حقيقة العبادة. وهكذا ذلك في بعض الحالات تزدحم بعض المقاصد أو بعض المباحات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن هذا الأمر قالوا له إن قصدنا في الجهاد قد يكون لكذا، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنا ما كان هذا المراتب ديال الفضل والخير ومن هو الأفضل، وهذا الأفضل واضح أن الذي قصد امتثال أمر الله هو الذي فاز، وأن الذي قصد بالذكر أعلى من الذي قصد التسميع، لكن نتحدث فقط عن الجواز، هل يجوز ذلك؟ هذا وجه الكلام. فانظر في الموضوع، وهكذا تحررونه إن شئتم من كتب المقاصد، فقد تكلم فيها الشاطبي في الموافقات بكلام جميل ونحتاج إليه في كثير من هذه الفرع. نعم ها؟ لا هو هذاك ديال النوم، هذاك ديال النوم هو مقصود به الحفظ، ولذلك ولا ينتقد إلا بالنوم، لا ينتقد بالنوم. هذيك ماشي هو الوضوء الذي يقصد به رفع الحدث، أو هذا وضوء لا يقصد به رفع الحدث ولا رفع ممنوع ولا استباحة الممنوع ولا أداء الفريضة. نعم هذا ما يقصد به ذلك، ولذلك يكون حتى في الجنوب، هذا ما كيفش الحدث، هذا المقصود به التحصين، أن صاحبه يتحصن به، هذا نوع آخر له شكل آخر ونية أخرى ومقصد آخر، كالذي صلى مثلا من أجل فعل لا يجب فيه لا يطلب فيه الوضوء، الذي توضأ مثلا من أجل فقط أنه سيدخل إلى المسجد، فقد توضأ لقد يدخل مثلا مسجد القرويين مثلا نعرف مثلا وتوضأ قبل الدخول يدخل مسجد دور التعية، ما مطلوب منه أنه يتوضأ المسجد الحدث. شكون؟ لا ماشي هو، ماشي هذاك الذي هو شرط في الصلاة له بنية خاصة، بنية باطنية لا بد منها أن تنوير في الحادات أو استباحة ممنوع. هذا لا، هذا يقصد به فقط وضوء للنوم، وهو القصد به التحصن من الشياطين. عندك حالة خاصة هذا، فتغنت غير من والفتو وصفي وتخلطك مع ذلك اللي والفتي. لا، السمع مشروع داخل العبادة الفرضية. شنو الفرق بينهم بين السمع والأرض؟ دابا أنت كتصلي مثلا، كتصلي وجا شي واحد دق الباب وصلتي ودخلوها بسلام آمنين، وملي وصلتي رفعتي تقول ادخلوها بسلام آمنين. هذا الآن أين وقع؟ وقع داخل الصلاة، وقد أعطيت لك فيه الإباحة، فهذا ينقض الصلاة؟ ها؟ أيوة هو هذا. أما أنت هذا الشيء كتقول هذا فعلون منفصلون مستقلون، ولا اشتراك بينهما لا في الهيئة ولا في الصورة ولا في الحكم ولا في التشريع، وألحقت هذا بهذا بغير جامع. كيف الجامع؟ يلا برهن عن الجامعين كنت من الصادقين، قل وجه الإلحاق. يلا نضل الصبر وقلنا وجه الإلحاق، يلا بينا وجه الإلحاق. أنت ألحقت وضوء النوم بالتسميع، يلا دلنا وجه الإلحاق. يلا في كل، يلا بنينا القياس قبله منه. لا بد من بيان وجه الإلحاق، ولا بد من بيان الجامع، ولا بد من سلامة الجامع ونجاته من القوادح وغير ذلك. شحال باش دوز دابا غير القياس دابا شحال خصك دوزو؟ بغاك كدوز، بغاك دوز البرمي كثار فين جا البرمي؟ البرمي غير واحد شي بركة ودوز. لا كثار، لأن غادي تبني كاع أنت، غادي تبني كاع دابا سميتو، غادي كاع تبني كاع القياس. غايجيو يشوفوا شروط الفرع وشوفوا الموضوع واش بعدا هذا باب العبادة واش ممكن فيه القياس. إذا دوزتي كاع القياس مثلا، كاع قلنا كاع الموضوع يقبلوه، خصك تدوز في قوادح الفرع، قوادح في الأصل، قوادح في العلة. تجي قوادح في العلة، يصعب جدا أن تفلت من خطأ. اللهم إلا أن يكون عندك مذهب معين أصلا، عندك مذهب معين في القوادح وأنك لا تقبل منها إلا ستة ولا سبعة، وأن هذه 30 ولا 40 لا تقبلها، فعندئذ يكون لك مذهب. أما إذا كنت من الذين يقولون بكل القوادح وبنيت قياسا وجاء من يناقشك فيه، بالتأكيد أنه سيجد خللا. نبدأ نفسد الاعتبار، نفسد الوضع، إما عدم الانعكاس، إما عدم الاضطراد، إما عشرات من القوادح في العلة. كذلك أبغي لك ابن الإلحاق يضحك علينا أنه غريب ويدي القياس في مجلس أصحاب القوادح. كل هؤلاء سيأتون بالقوادح التي عندهم في المستصفى، وسلطوها على العارف بالله. اش من صلاة؟ لا راه قلنا هذاك ماشي هو الوضوء باش كنصليو، لا هذاك ماشي الوضوء ديال الصلاة، هذاك وضوء مخصوص جعل للتحصين، نيته تفصله عن الوضوء الشرعي الذي تقع به العبادة، هذا وضوء خلاص. كاين بزاف ديال الناس يظنوا بأن الوضوء فقط، لا الوضوء مع النية، ماذا تريد به؟ إذا أردت به ما ليس بواجب فيه الوضوء لا يمكن أن تصلي به الفرائض ولا السنة مثل هذا. نعم لا تجوز به. هما ما كيناقشوا الصوت، كيناقشوا النية. تقصد النية أن هذا السيد لما أراد أن يكبر نسي أنه سيذكر الله وقصد فقط الإسماع. هو قال الله أكبر داهلة وقع له الدهون، فقصد إلى إسماع الناس فقط. هما كلامهم في النية وليس في الزيادة. الزيادة ما كتهمش، أنك إذا كبرتي بالجهد ولا كبرتي كذا وانت تنوي التكبير قضية بسيطة، لكن إذا كنت داهلت عن التسميع والتكبير وداهلت على أنك تذكر وخلصت الأمر فقط للإسماع هذا هو الذي قالوا بأنه ليس عبادة. نيات نيات واش دابا نتا قلت استلهيت وبغيتي تقول لشي واحد الله اكبر بغيتي تسمعو وانت غير تسمعو سبحان الله اكبر تقصد به الذكر الله اكبر اللي كيقول هذا عند مغنيين هذا التعجب الذكر هذا نية نية هاد المصريين ملي كيقص واحد القران تقول الله اكبر ملي كيغني تقول الله اكبر كل شيء عندهم الله اكبر هذاك تعجب كلمة تعجب وتهويل هاك ما يمكنش يكون ذكر هذاك لان لابد ان يقصد اه واذا اذا لم يقصد بها الذكر الله اكبر الذي تبدا به الصلاه اذا لم تقصد بها تكبيرة الاحرام اتى بها في اولها هذا كافٍ اجيب هذا لا فرق بينهما هذا مشروع هنا وهو في مرتبة الندب وهذا مشروع هنا لأنه في مرتبة الواجب فأي الفرق بينهما له وصف شرعي يجب أن يتحقق لا فرق بينهما آه؟ إذا قلت يا الله أكبر في الأول ديال الصلاة لأنه وطح شيء مرسل ولا شيء غرف ودخلت للصلاة أتيت بالتكبير في محله لكن ماذا قصدت به وهذا أيضا يقصد الذكر لأن هذا إذا لم يقصد الذكر فقد خالف الشرع هذا إذا لم يقصد ذكر الله قصد التسميع هذا محل الكلام وليس زيادة في الصوت نعم أما أنت قادر تسلم فريدا وتغوت تكون هي الحسن كنا يقول لك أن هذه الصلاة فيها مقال نعم ثم قال ها كيفاش بانك الحق اجي كتبوا لنا هنا باش نشوفوا وضوء للنوم وضوء شرع لصحة الصلاة رفع الصوت تسميع شرع للذكر والإعلام الوضوء إذا قصد به إذا قصد به النوم لا تصح به الصلاة والتسميع إذا قصد به مثل الإعلام فقط هو مركب منهما لا تصح به الصلاة. مسألة قياس سهل. واخا هذا الموضوع اللي درتيه هنا. سؤال على صحة الصلاة واش هو ولد النوم؟ واخا الوضوء للدخول إلى السوق تصح به الصلاة؟ هذا بالقصد شغل بالنسبة للوضوء راه فيه وضوء حقيقة شرعية. هناك هذاك على القصد الذي يكون به الوضوء شرعيا. إذا هذا مثل الحنفية هذا مذهب المالكية أن الوضوء إذا قصد به مثلا ذهب للسوق تصح به الصلاة؟ إذا قصد به زيارة صالح تصح به الصلاة؟ علاش هو وضوء شرعي لماذا تصح به الصلاة؟ لأنه ماشي وضوء ديال العبادة هذاك. هذاك الوضوء ديال التبرك وحده، الوضوء ديال التحسين وحده، الوضوء ديال العبادة وحده. إذا توضأ لأجل النوافل، أراد مثلا أن يصلي النوافل ندبا، هل يصح به الصلاة؟ صلاة الفرض؟ ها؟ صح لماذا؟ لماذا؟ لأن فيه شرطه والقصد إلى استباحة ممنوع أو كيس مفترض استباحة ممنوع. كيف ممنوع هنا؟ الوضوء. ها؟ إذن هذا الاستدلال فاسد 100%. أولا هذا الوضوء اللي قلتي شرع على صحة الصلاة هذا ما كاينش عندنا نهائيا، ما عندناش في هذا الموضوع، لأن هذاك الوضوء الذي تتحدث عنه أنت هو وضوء النوم. احنا أنت تتحدث هنا عن وضوء آخر لا جميع بينهما. هذا أولا. التسميع، هذا التسميع هذا شرع داخل الصلاة للمصلحة، هذا التسميع شرع في الصلاة لأجل المصلحة، إذا قصدت به المصلحة التي شرع لها فكيف يمكن أن يكون المصلحة معتبرة داخل الصلاة في فعل مشروع لها ثم يقال بأنه لا تصح به الصلاة؟ لا تناقض هذا. التسميع شرع من أجل مصلحة للمصلين ثم يقال إذا فعله الفاعل تصح به الصلاة، وما معنى أنه شرع ثم لا تصح به الصلاة؟ ألا ترى أنك تتناقض؟ كيف تجمع بين الشريعة وبين لا تصح به الصلاة؟ ممكن تكون المصلحة مركبة. لا ما ماشي شرط. مثلا إذا قلت الشريعة، ما معنى الشريعة؟ الشريعة هذا طيب أين الشريعة؟ شريعة في الصلاة أليس كذلك؟ وكيف يمكن أن يشرع ثم تبطل به الصلاة؟ هل يوجد مشروع داخل الصلاة تبطل به الصلاة؟ مثلا أن تكلم أنت الإمام، أن تكلم الإمام في الصلاة، الشرع غير مشروع تبطل به الصلاة؟ إذا كان قصدت به إخبره المشروع داخل الصلاة لا يمكن أن يبطلها لأنه شرع لمصلحة فيها، فإذا تحقق ذلك وقصد منها فهي داخلة في ماهية الصلاة، لأن صلاة الذي يحتاج إلى أن يكلم الإمام صلاته كلامه مندرج في الصلاة، والمسمع إذا قصد التسميع مندرج في الصلاة، فلا يمكن أن يكون مشروعا في الصلاة ما نقول لا تصح به. هناك تناقض عدة جهات أخرى، ولكن سنكتفي بهذا حتى نسقط باختصار هذا الذي أتيت به. عندك ما تقول أنت؟ نفس الحكم. هل هو إذا قصد التسميع يكون قد سقط المندوبات وقد سقط التكبير، وأن عليه إذا لم يقصد إذا ترك التسميع ثلاث مرات أو التكبير ثلاث مرات أن عليه قبل الإسلام ولا سيجري فيه نفس الكلام ونفس الأمر بدون استثناء؟ نفس الحكم. نعم. أي نعم صحيح. لا هو طلب منه أن يأتي شريعة الذكر وشريعة التسميع. خلينا من الاستصحاب، إذا كان من شرطه أن يستصحب الذكر فهذا مذهب الشافعية، فقلنا شريعات في الأصل لأجل الذكر، لكن إذا طلب منه الشرع أن يستعملها فيما هو مشروع لها هل يجوز أن يمنع ذلك؟ لا يرغيه. أحكم الشرعي لا تتعارض، أحكم الشرعي لا تتعارض. أيوة. هو لم ينطق بالتكبير بوصف غير شرعي حتى تقول بأنه يرفعه، خص يكون العصيان عاد كترفع الطاعة. نعم هو قصد التسميع وأتى بالتسميع، أليس التسميع مطلوبا منه؟ نعم، لكن إذا أتى بالذكر ولم يقصد التسميع جاز، وإذا أتى بالتسميع ولم يقصد الذكر ألم يأتي بالمشروع؟ هل فعل شيئا غير مشروع؟ تقول له إن الأمر بالسنان عن ضده؟ لابد أن ترسخوا في عقولكم بعض الأمور، أن ما ألفته أنت واعتدت عليه إذا جاءك شيء آخر يزاحمه في الدين تتقول ما كانش المساواة بينهما، لا سيدي هذا الشريعة على الذكر، فكيف يكون للتسميع؟ خروف الدين ذلك وقبله وخلي واحد المدة باش توا تكون عنده البلاصة في التأثير والاعتبار. نعم. أما تبحث عن تصح كلام الشافعية لم تستطع. ما عليناش. إيه؟ المسائل التي ذكرها المالكي في قضية أنه لو نطق عليه التنبيه ولم يرسل الذكر فأطلوا صلاته. مثل ماذا؟ مثلا لو أنه كان مثلا نذكرها بسلام عليه هو لا يريد أن هو لم يصل إليها ولكن هناك من يخطب الباب فأنا أقرأ الله فقلت ادخلوها بسلام عليه أين؟ هو دابا اذا كنت انت انتقلت لهذيك الايه وانتقلت اليها صار كلامان ولم تقراه بنيه القران ولم يامرك الله ان تتكلم في القران في الصلاه ولا وامرك بالكلام اذا كان ذلك جائزا. والفرق بين هذا الكلام والتسميع ان التسميع مامور به في الصلاه والكلام غير مامور به في الصلاه. ايش هذا القياس؟ سقط السد لكم. لا ليس عندكم شيء. بسم الله جزيت ترضى إذا كان هذا بغي يجمعهم بجوج غادي يصلي بها ويعبد بها ويدير بها كل شيء وفي الآخر ينعس بها حتى مش لا لا لا لا إذا أراد فقط ما إذا قصد به أن يرفع الحادات وكذلك أن يستبيح بالمنوع والصلاة ولا ما شابه ذلك فهذا إذا نوى بعداه أن يكون للنوم جائز لا يضر. لكن هذا ديال النوم لا ينقضه لا ينقضه النوم. نعم هذاك لا يمكن أن نقول هذه كلمة ديال هذا الشيء ديال الأكاديميين. ألا يمكن أن نقول لنفرض جدلا هذه كلمة جدلا وهذه كلمة يمكن أن نقول هذه كلمة ماشي لغة عربية. قلبوا لنا على التركيب العربية الصحيحة وعبروا عن اللسان العربي المبين بلغة قريش وتميم وطي. ألا يمكن أن نقول زيد يلا ألا يمكن أن نقول زيد. لا أحد يعلم ماذا قصد ويسيدرسون الأمر بالقواعد ما يشوفوش جواز كين حصل التسميع لكن الأمور الأخرى باطنية ينظرون فيها بالقواعد الشرعية وهذا الذي تقدمه هو متعلق القول. نعم ثم ها كلام الناس لا يمكن ان يكون الشيء المأمور به في الصلاة من وصفين او شيء من كلام الناس. ما يمكن تسمع لا يمكن ان يكون من كلام الناس. هذا كلام قصد شرعا أن يكون للتنبيه ولاتباع الإمام ولمقاصد شرعية داخل ليس من كلام الناس. ثم قال نعم هو من الذي لم يحرر ثم ذكر أن الشافعي يخالف المالكية فقط في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام. وماذا قال هو؟ أن هذا جاري في كل شيء وينظر يحقق هذا الفرع هل هو جاري في كل ولا في تكبيرة الإحرام؟ نعم نعم إذا ابن أجل الهيتمي هو الذي نقل عنه وعندنا الشافعي واش بقى هنا غادي نخليه المحرر أنا رأيت أنت أنا في تكبيرة الإحرام. نعم. يمكن هذا أن يكون شديد فيها أنها فرضه من ناحية أخرى. لو صف. إذا هذا هو الذي ابن العز لا يتم يرجع إليه في فتاوي، وهذا في فصل المقال ثم قال. نعم. قوله وجاز ارتداءه به ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا، وهو مبني على أن المسمع علام على صلاة الإمام. وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام. وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد ألوان شريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده، فقال: هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبيين أو مراه أو محدثين أو غيره كفرة؟ اختار الأول المازري واللقاني كما قاله شيخنا. حتى تقدم ذكره. ها؟ أي مسألة فيها كلام طويل وهو هر كلام المرأة عورة وليس بعورة، هذا سيأتي الحديث عنه في موضعه، سيأتي الكلام عليه، وبأنه ليس بعورة حقيقة. أنا النساء يكلمنا الرجال والرجال يكلمنا النساء، إذا هذا أخي يكون من باب كشف العورة، وهذا بعيد جدا وقد تقدم هذا الأمر، فسيأتي في سبيل من الزيادة والتحقيق إن شاء الله. ثم قال: أو ارتداء برؤية للإمام أو لمأمومه وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو غيره. مما أيضا يندرج في هذا الذي نحن فيه أن يكون المأموم بداره والمأموم في المسجد. هذا في الحقيقة كان في الزمان النبوي، قد قدمنا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين في الحجرات، وأن دار خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضا قريبا من المسجد، وكان أهله ربما النساء والذين يستطيعون الدب المسجد، فكنا يصلين في بيتهن. أخذ من هذين الفعلين أن هذا العمل من ناحية التثبيت ثابت بهذه الأطار، والأقوى حجة في ذلك ما روي من صلاة أزواج النبي في بيوتهم، هذا أصل عندهم، ولا يشترط في ذلك إلا الرؤية أو السماع مع القرب، أن هذه الصورة نقلت هكذا. البيوت اللواتي ذكر ما ذكر بأنه يصلى فيه من البيوت كان قريبا من المسجد ملتصقا به أو قريبا منه، هذا ما ذكر. إذن فلا بد من هذا الشرط، اعتبار أن الهيئة إذا نقلت لا بد أن تجمع بجميع خصائصها، وتجعل تلك الصفات وإن كانت طبيعية على كل حال شروطا في الموضوع، وبهذا يقرر هذا الفرق. هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر فإنه إذا حققنا المناط قلنا بأنه هو الرؤية والسماع، قلنا الإمام قصد من كونه أمام الناس أن يروه ويسمعوه، ده الفائدة. فمن كان ذا بصر وليس ذا سمعين فإنه يرى، ومن كان ذا سمعين وليس ذا بصر فإنه يسمعه، هكذا. فكون الإمام يتقدم الناس له هذه له فيه هذا المقصد وله هذه الخصوصية. فمتى تحقق هذا المناط حينئذ تصح الإمامة. قد تقدم ذكر هذا في مبحث صلاة المأموم والإمام وبين بالإمام وبينهما نهر صغير أو طريق، هكذا. نعم، تقدم أن الشافعية يريدون في ذلك بعض القيود، وهو القدرة على الاتصال بالإمام والوصول إليه بسهولة، كذلك لا خارج المسجد، المأموم خارج المسجد. نعم، الشرط الأول نعم هذا معروف، الباب مفتوح يعني، وهذا المذهب عائشة أظن. لا نعم، وإذن فرعكم ضعيف على هذا الحساب، تستجدون بقولين وفيه إنسان لتصح روايته. خلاصة قولي أن إذا حققنا المناط وقلنا بأن هذا هو فائدة تقدم الإمام والرؤية، إذا كنا في الإمام قلنا هي الرؤية أو السمع حقق هذا المناط، فإن هذا الذي في بيته يرى الإمام يركع ويراه يسجد كما إذا كان هذا الشخص بجوار المسجد يراه، أو يسمعه، يسمعه هو، فإذا كبر سمعه وإذا سجد سمعه، قال هذا يجوز له أن يقتدي به. هذا متعلق المالكية، والمعتمد عندهم ما تقدم من الآثار التي في خبر في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في بيت عقبة، هذا متمسكهم في هذا الموضوع. ثم قال هذا أسأل يصل مع الراديو ويصل مع التلفزيون. لذلك قال لهم واحدون إنني دائما عندما يدخل وقت العصر وما عرفت في دولة في ماله ولا فيه، قال لهم الآن سأذهب إذا دخل وقت العصر والناس دخلوا ليصلوا العصر، قال لهم أنا أصلي وأنا غادي نمشي نصلي في مكة، سأذهب لأصلي في مكة، وعندما يرجع الناس يجدونه قد صلى في مكة ورجع. وش من وقت كسلوا الناس في مكة بين الماضي وبين مكة أربعة ساعات، ولكن ينتظرونه يأخروا الصلاة. العوام مسكين قلهم في غاية الركاكة، ودابا هو كيجي من هنا حتى هنا يصلي، وهنا قريب فين هنا المغرب، فين في صلاة المغرب، وهنا كيسلوا الناس العصر بلاتي نصلوا مع أهل مكة وأرجعوا إن شاء الله تصلون. هو لا يصلي أصلا الناس ولا شيء. خلاصة الكلام أن هذا النوع من التصرف فيه لعب وله، والمرء إنما يكون متعبدا بالأحوال والأفعال والصور التي كان النبي يتعبد بها، فما هو خارج ذلك أو شك فيه أو فيه غبش أو لم يظهر له وجه أو في النفس منه شيء فلا بد من أن يتقيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا بد من أخذ هذا الميزان في كل مواضع الفروع. ثم قال أو ابتداء برؤية أي جاز الابتداء بالإمام بسبب رؤية له أو لمأموم، فقد اشتمل كلامه على مراتب الابتداء الأربع، وهي الابتداء برؤية الإمام أو المأموم، والابتداء بالإمام بسبب سماع المسمع أو سماع الإمام وإن لم يعرف عينه. ومما يلغز به هنا شخص تصح صلاته فردا وإماما لا مأموما وهو الأعمى أصلا. قوله وإن بدار راجع للأمرين قبله، أي وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا. قال النخبي إذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلته يسمعونه ويرونه، ويكره إذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه، وقد يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها، فإن ترك جميع ذلك مضت وأزأتهم صلاتهم انتهى. ونقله أبو الحسن وأقره، وبه تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الإذن الشامل للكراهة. انتهى من المدن. نعم صحيح. ثم قال ولما ذكر شروط الإمام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة: نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة بالإحرام والسلام فقال: وشرط صحة الاقتداء للمأموم بإمامه نيته، أي نية اقتدائه بالإمام أول صلاته، فلو أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة، فتحقق الشرطية قولنا أول صلاته، فكان عليه أن يصرح به، ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد بجماعة كما فعل ابن حاجب. إذن انتهينا الآن من شروط الإمام، وانتقل الآن إلى شروط الاقتداء. وشروط الاقتداء في المذهب ثلاثة، الأولى النية، النية والمساواة إلى آخره، سيأتي مرتبة. نية الاقتداء، أن هذا الشخص يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام، وهذا جزء الشرط. المكمله هو نية الاقتداء به في أول الصلاة، هذا تمامها، ومصب الشرط هنا أول الصلاة، أن يقتدي به في أول صلاته. ولكن هذا من الفروع التي يقال فيها إنها شرط ابتداء ودواما، وليست شرطا ابتداء فقط، لأن الشروط على ثلاثة أضرب: ما هو شرط دواما ابتداء، وما هو شرط ابتداء فقط، ابتداء ودواما، وما هو شرط في الابتداء فقط. وهذا ليس كذلك، بل هو شرط في الابتداء والدوام، فلا بد أن يستمر الاقتداء إلى النهاية، هذا شرط. وما الذي ينوي؟ أن ينوي أن يقتدي بهذا الشخص المعين الذي هو إمام. هل يشترط فيه أن يعرفه؟ لا. هل يشترط فيه أن يراه؟ لا. ما الذي يشترط فيه؟ أن يعلم أن هنا إمام يصلي بالناس، فيدخل وينوي أن يقتدي بهذا الإمام الذي يصلي بالناس، هذا كاف في نية الاقتداء. وإذا قلنا بأنه لا بد أن ينوي الاقتداء في أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لمنفرد أن ينتقل إلى الجماعة. فلو فرضنا أنك تصلي وحدك في المسجد منفردا، ثم رأيت قوما قد دخلوا فاصطفوا، هل يمكن لك أن تخرج من نية الفذ إلى نية الجماعة؟ أبدا. قد يقول البعض هذا من باب التحذير، وما المانع من أن ينتقل من هذه الهيئة إلى هذه الهيئة؟ الانتقال والحركة والفعل وكل هذه الأشياء لا يمكن أن تكون إلا بدليل شرعي. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو فعله فاعل وأقره لانحسم الأمر وجزى. لكن الأصل في الهيئات، الأصل في الهيئات في العبادة، والأصل في جميع ما يفعل في العبادة، سواء كان هيئة أو صورة أو فعلا أو حركة أو سكونا أو زيادة أو نقصا، الأصل فيها هو النقل. فمن لم يرد هذا أبقوه على أصله. وإذا قالوا الأصل في العبادة التوقيف، فمعناه أن عندك دائرة الحرام هي الأصل والمنع هي الأصل. وإذا قالوا الأصل في العبادة الإباحة، فمعنى ذلك ساعات دائرة الإباحة، لأن الأصل من لوازمه أن الوسع. إذا قالوا الأصل في العبادة التوقيف، فمعنى أن الهيئة لابد أن تعرض على النقل، الصور، أشكال، شروط، الزوائد، الناقص، كل ذلك لا يمكن أن يدخل تحت دائرة الشرع إلا إذا كان واردا منقولا، هذا شرط. لذلك هنا عندك الميزان، أي هيئة تريد أن تحدثها في الصلاة كهذه الهيئة، وأن تقول الشخص إذا دخل المسجد كنت تصلي منفردا ثم رأيت جماعة قد أقبلوا على الصلاة، يمكن لك أن تنتقل مأموما. تقول هذا الشيء يحتاج إلى النقل، هذا فعل داخل الصلاة، وصورة إذا لم تلقى لا يمكن أن يكون مما يتعبد به، هذا لا يمكن أن ندخله في دائرة الشرعية لعدم ورود الدليل القاضي بذلك، تمنعها، لا توقف، يتوقف هذا على أن يكون شرعيا، يتوقف عن النقل. وبذلك فإن هذه الهيئة عند الملك لا تجوز، ولو قدر أنه انتقل بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه أحدث ما يناقض نيته في بدء الصلاة، لا يجوز له ذلك، يجب أن يلتزم بذلك حتى يكمل صلاته. وكذلك أيضا إذا نوى الاقتداء يجب عليه أن يستصحب ذلك حتى النهاية، ولا ينفصل عن إمامه بقصده إلا إذا ورد ما يقتضي الانفصال عنه، ك كان يكون الإمام قد مات أو يكون الإمام قد وقع له ما وجب عليه الخروج من الصلاة، فحينئذ الانفصال وارد، ثم يستقل بنفسه، هذا طاري وليس له فيه دخل. لكن لو رفض الاقتداء بطلت صلاته، لأن كما قلنا اشترط ابتداء ودواما، اقتداء دواما. ولذلك لو أتى بما يناقض الاقتداء فإنه قد أسقط فرضا من فرائض الصلاة وعليه، فإن صلاته باطلة. والذي يجب أن نعتقد في هذا الموضوع أن هذه المسائل في الحقيقة مأخوذة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، هذا أمر. والأصل في الأمر الوجوب، والأمر الوجوبي لا يكون صحيحا إلا إذا صحبته النية، إذا خلى من ذلك فلا يمكن أن يكون عبادة. هذا هو صحيح الثلاثة فلا نطيل به. ثم قال نعم نعم نعم نعم هذه مسألة قال يقول إن قضية عينين، إن قضية عين، وربما يكون اقتداؤنا باسم بغيره كما يقول من لا يجيزه بأنه ممنوع. نعم صلى الله عليه عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الإمام والنبي اسم مأموم كما نقول في فوائد البخاري في فوائد الفاتح، لكن ظاهر أن الملكية يرون أن هذه قضية عين، قضية عين، لأنها تخالف العمل العادي المستمر في الشرع. هذا ما أجاب بها هذا المسألة. هذا هذا هذا باعتبار الابتداء، هذا باعتبار أنك دخلت إلى بيت شخص فأردتم أن تصلوا تقدمون صاحب البيت، هذا سيأتي الكلام في عند قوله ورب الدابة أولى بمقدمها، ورب الدابة أولى بمقدمها ورب البيت أولى بالصلاة فيه، سيأتي الكلام عليه في نصوص. لكن هذا في الابتداء وليس أثناء الصلاة، ما إذا دخل في الصلاة فلا بد أن يكملها. نعم صحيح. إذا دخل معهم أبطل صلاته، لأن التناقض بين النيات، التناقض بماذا دخل، هو دخل في الإفراد وماذا فعل، أتى بنية مأمومية، وهذه لا تحتاج إلى الدليل، استبدال قصد بقصد داخل الصلاة تحتاج إلى الدليل. لا بد من دليل، إذا كان لا بد من فيها الصلاة لا بد من دليل، لا بد من مستند آخر، إما الحقيقة وإما ضعف الواريد، إما عدم التأثير، إما كذا، ما مثل هذه الأشياء وما فيها الصلاة تحتاج إلى الورود. نعم ثم قال قوله فمحض الشرطية قول ما أول صلاة، أي فاندفع ما يقال إن ظاهر مصنف يقتضي أن الابتداء يتحقق خارجا بدون النية، لكنه لا يصح إلا إذا وجدت النية، مع أنه لا يتحقق خارجا إلا بها، فجعلها شرطا لا يصح. وحاصل الجواب أن الشرطية مصبت على الأولية لا على النية، فلو حصل تأخير النية في ثاني ركعة حصل الابتداء، ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط الابتداء وهو الأولية. وأما كون النية بحد ذاتها ركنا أو شرطا فهو شيء آخر مثبوت معه. نعم بخلاف الإمام فليست نية الإمامة شرطا في إمامته ولا في الابتداء. نعم أما الإمام فيمكن له أن ينتقل من أن يكون فذا إلى الإمامية، إذ يمكن أن يأتي شخص ويقتدي به، هذا وارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، ثم قام ابن عباس فجاء وصلى خلفه ورده، ما دخلش بنية الإيمان، لكن كان يصلي لنفسه. ثم جاء ابن عباس فوقف بجانبه فرده إلى الأمام، وهذا أصل في المسألة. ثم تنظر أيضا في جزئيات القصص التي وردت في هذا الباب فإنها تؤصل لهذه المسألة، لأن هذا وارد. مثلا كان قام إلى شن فتوضأ ثم قام يصلي، فجاء ابن عباس فوقف بجانبه، نفسه كان داخل الصلاة كان يصلي لنفسه، ثم لما رأه نفسه وقف به رده، وهذا يصحح صلاته، أن الذي يلعب لا يمكن أن تطلب له شروط الصحة، فرده إلى اليمين، وهذا كافي في إثبات هذا الحكم. إذن فالإمام يمكن له أن ينتقل، الفذ يمكن أن ينتقل إلى الإمامية، هذا معروف. ثم إن الإمامية لو اشترطت للأشخاص، اشترطت للأشخاص معينين كما هو في اشتراط الاقتداء، لأن الاقتداء يتعلق بإمام معين، وهذا الذي يصلي الآن في هذا المسجد فلان ولا هذا الذي في الأمام. ولا يجوز لك أن تنوي أن يكون المأموم إمامك، فإذا غلط في ذلك بطلت صلاته. إذن لو كانت شرطا لعينت موضع الشرط، ولكن الناس يدخلون أفواجا، ربما يسلم الإمام بعشرة وبعدما يسلم يجد المئات، ولم يذكر أحد أن هذه الصلاة تختل، والأصل في ذلك ما ذكرنا وما أشبهه من الأدلة. ولذلك الإمام يمكن أن يصلي فدا ثم تأتي جماعة فتقف وراءه فينتقل إلى الإمامية، هذا لا نزاع فيه ولا خلاف. قوله بخلاف الإمام فليست نية الإمام شرطا، نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى التبدية فإن الصلاة تبطل لتلاعبه، ولأنها من الأمور التي تلزم بالشروط. بعض الناس يتفطن لهذا الأمر وكأنه يلعب. مثلا الإنسان في أول أمره ينوي الإمامة ويصلي بجماعة، ويأتي آخر ويأم به، ولكن لما رآه أخرجه بالنية، قال هذا بعد راه ماشي أنا إمام ديالو، هذا مسخ الدبل اللي دخل كيصلي من ورايا ما كنحملو ما كيعجبنيش ويصلي بيا، والله ما نكونش الإمام ديالو، هذا زعما ما نكونش الإمام ديالو. لأن شي تيقع في المساجد كثيرا بين القبيلة والإمام، تكون شي واحد دوك البرقاقة دوك الجواسيس ما تحملهمش الإمام، تصدعوه تبرزطوه، تدخل مثلا شي واحد تيصلي تقول شوف هذاك الشيطان عاود تاني دخل، والله ما نصلي به، أنا ماشي إمام ديالو، بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومة، لأنه رفض الإمامة. لذلك على الإمام إذا كان في الصلاة أن يشتغل بصلاته، وأن لا ينظر إلى الداخلين والخارجين، أن هذا إنما الداخلين والخارجين إنما يفعله الذي لا يصلي ويلعب، ما الذي يعتني بصلاته فإن عينه في محل سجوده، عينيه في محل سجوده حيث يسجد يرى ينظر. نعم لا يضر أن يلتفت الإنسان، ولا يضر أن ينظر، ولا كل هذا لا يبطل الصلاة، ولكن اتقاء لمثل هذه الواردات التي تضر بالإمامة وربما زاد من هذا يبطل الصلاة للمأمومين، لكي يتقي مثل هذه الأشياء. وعلى كل فإن الذي يتلاعب بهذا هذا يبطل الصلاة على الجميع. لذلك دائما الصلاة يقدم لها من يتق في دينه، الصلاة بين كل إنسان أمين على الناس، الإمام أمين، والأمين إذا أراد أن يغش أو أراد أن يضر يسهل عليه ذلك، أن كل شيء في يدي، كل شيء في يدي، إذا كان الشخص أمينا وتقدم للشيء والناس يثقون فيه في موضع ثقته قد يفعل ما يريد، قد يفسد على الناس دينهم وقد يفسد على، بما إنسان مثلا يكون إماما ولا يتوضا أو الصلاة مشت، قد يكون مثلا زنديقا تقدم للصلاة ويقف الناس وراءه وهو يفعل أفعالا تبطل الصلاة والناس من ورائهم سكن يصلون. نعم هذا بينهم وبين الله تعالى قد يكون في بريد ذمة لحسن النية وما شبه ذلك، لكن لا بد من التحقق من أن هذا الذي يتولى إمامة الناس ممن يصلح لها، هذا خطر. وإذا ما رأى في نفسه أن فيه خللا أو أنه قد يبينه للناس، ولذلك تخلصوا من هذا الأمر الخطير، يتحملوا الإمامة ويتحملوا كذلك. والاستهانة بمثل هذا دليل على عدم الاتصال، على عدم الاتصال بماذا؟ بمراتب الإيمان وبصفات المسلمين. أن الله تعالى قال ما من خاف مقام ربه، أيوة، عاد ونهى النفس عن الهوى، ذكر السبب ثم ذكر المسبب. من خاف مقام ربه أولا ونهى النفس عن الهوى، نهي النفس عن الهوى بدون هذا الأصل مستحيل. لذلك من سر القرآن أنه يذكر الأصل ثم يعطف عليه الفرع. من خاف مقام ربه، وهذا شرط، ونهى النفس عن الهوى تابع لهذا الشرط، فهو مسبب له. أما إذا كان هذا مفقودا فهذا أيضا يكون مفقودا، لأن هذا بمثابة الصفة للموصوف، الخوف أصل والنهي تابع له. لذلك من خاف الله سبحانه وتعالى فإنه سينهى النفس عن الهوى، وإن لم يخف لم يكن النفس عن الهوى. حقيقة مقام الصلاة خطير، حتى الإنسان إذا كان مثلا يتلاعب في أمور يصعب أن يتقدم ليلعب في الصلاة، لأنه يعلم أنه يبحث عن هلاك المدمر. الإنسان يكون مثلا متساهل في أمور معينة الحادث مثلا، ولكن في الصلاة هذا مقام خطير، فيه هيبة، فيه خطورة. وبذلك فإن الذي يتقدم للصلاة إذا كان من اللاعبين، والله هذا الزمن صعب جدا، ما أذكر شنو فيه. الإمام دابا يؤم الناس في المساجد، وهو إمام يخطب فيهم في الجمعة ويدعوهم إلى كل خير، ثم تجده وأولاده يقرؤون في المدارس الفرنسية وفي المدارس الإسبانية ويدفع أموالا باهظة في ذلك، ويتعلمون العلمانية ويتعلمون اللائكية ويتعلمون، يعني هذا الناس مشكوك فيه. لو كان هذا الذي يقوله هو منتهى الطلب في الدنيا وهذه غاية الغايات، لكان أول من يرسل ذلك أولاده، وهل يجد الإنسان أنه شيء يقدمه على أولاده؟ مستحيل أن يقدم شيئا على أولاده، ولو كان يعرف شيئا مما هو أحسن ما تردد في أن يرسلهم إلى ذلك، هذه طبيعة الإنسان. ولكن مثلا هو يقول الناس يحفظوا يحفظوا لكم القرآن كذا، وأين تاج يوم القيامة وسيضع على التاج، وأنت ما بغيتيش تاج، أنت ما بغيتيش، ما التاج يوم القيامة، ما يوم القيامة أنت ما بغيتي المراتب العليا، ما بغيتي التاج، ماذا يكذبوا على نفسي. خلاصة الكلام أن الذي يتقدم إذا شك فيه، وبعض الناس في هذا الشك اتصر مرضا، فصار كلما سأل في المسجد أعاد الصلاة في بيته. بعض الناس عندهم هذا الأمر باعتبار أنه عنده أصل في الدين، أن هؤلاء الذين يتولون الدين إذا اتصلوا بالدولة فصلتهم باطلة، عنده هذا الاعتقاد. وإذا كلما صلى في بيته كلما صلى في المسجد أعاد الصلاة في بيته، ولو رأى فيك شيئا يسيرا كيفما كان لا بد أن يعيد الصلاة، هذا شيء كبير غير محمود، هذا شيء مرض. هذا ما لم يظهر لك شيء مما يمكن أن يكون مؤثرا في صحة الصلاة فلا يجوز أن تشتغل بهذه الأوهام. خلاصة الكلام أن الإمام إذا كان يلعب، أنه مثلا تقول لك أنا كان خرج فلان وفلان في الصلاة، أنا ماشي الإمام ديالهم، أنا الإمام ديال الحاج فلان وفلان وفلان وفلان لأنهم كيتهلاو، أما فلان وفلان وفلان تيسلم من ورايا خمسة أنا إمام ديالهم، أربعة ماشي الإمام ديالهم نهائيا، هذا إنسان يلعب. ومثل هذا يجب أن يتقى حتى تقع الكارثة في الصلاة. نعم. ثم قال ولو بجنازة إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق. لو أن إنسانا يصلي على الجنازة وحده ولم يجد أحدا وحده هو الذي في ذلك البلد مسكين أو هو الذي خرج أو لا يريد أحد أن يصلي على ذلك الشخص إلا هو، فلما رأى ذلك تقدم ودخل في صلاة الجنازة فرأته جماعة من الناس يصلي على الجنازة فجاءوا واصطفوا وراءه أو أمامه واصطفوا مهم معه أو وراءه فصلوا به. الصحيح في المذهب أن هذه الصلاة جماعة وأن هذا الشخص قد صلى عليه جميع من حضر وأن هذه الإمامة صحيحة وأنه لا شيء في ذلك. لكن يوجد مسلك آخر يقول إن الصلاة على الجنازة يشترط فيها أن تكون بالجماعة ولا يجوز بالفرد، ومن قال بهذا المذهب يبطل هذه الصلاة لهؤلاء ويصححها للإمام وحده. هؤلاء لا تصح صلاتهم، هو تصح صلاته. لماذا؟ لأنه صلى بنية الفرض وجاء الناس من ورائه وصلوا وراءه. هذا الإمام إذا نوى تلك الجماعة التي جاءت صحت صلاته وصلتهم. تحرير المسألة أنه إذا وقف الناس وراءه ونوى أن يجمع بهم صحت صلاتهم وصلاته. إذا كان يصلي في الجنازة هناك والناس قد صفوا هنا ولم يراهم ولم ينوي الإمامة تبطل صلاته. هذا هو المذهب. أما إن نوى أنه أن يصلي بهم إماما فهذه الصلاة صحيحة له ولهم، وإن لم ينوي صحت صلاته وبطلت صلاتهم بناء على أن الجماعة شرط في صلاة الجنازة. هذا هو المذهب في المسألة. وهو بالكمال على التحقيق، لأن التحقيق أن الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة، وقال ابن رشد إنها واجبة، فإن صلوا عليها فهذا أعيدت ما لم تسن، وإذا فلا إعادة مراعاة للمقابل. وعلى قول ابن رشد يجب نية الإمامة لدوم الجماعة فيها شرط صحة، وهو المردود بمبالغة في كلام المصلي. سيأتي في مبحث الجنائز الكلام على هذا الفرع، وملخص القول فيه أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الصلاة على الإمام بالإفراد. فبعضهم يقول إذا صلي على الإمام فرادا صلى فلان مثلا ثم جاء فلان فصلى ثم جاء فلان فصلى، ولعل البلد ليس فيه من يصلي أو لعل بينهم نزاع وكل واحد يصلي وحده ولا يريد أن يصلي بالآخر، فإذا وقع هذا انتهى طلب الصلاة وارتفع الطلب ويدفن الميت حينئذ انتهى الأمر. بعضهم يقول لا، إذا صلي عليه فإذا صلى الناس عليه منفردين فإنه إذا وجدت الجماعة تعاد تلك الصلاة جماعة ما لم يدفن، فإن دفن فهذه الشرط سقط بالدفن. هذا ملخص القول في هذه المسألة. أما الصلاة على القبر فإن ذلك إنما يكون إذا تركت عليه الصلاة بالمرة. فتلخص أن عندنا في هذا الموضوع جهات، الجهة الأولى أن يصلي عليها الناس فرادى ثم تأتي جماعة لتصلي عليها، يقولون لا سيدي صلينا على الرجل فانتهت صلاة الجنازة لا تتكرر في المذهب المالكي لأنها فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يتكرر لأنه يحصل نفعه والقصد منه بالفعل الأول ليس مثل الفرائض التي تكرر. هذا هو المذهب، فرض الكفاية في المذهب لا تتكرر، لذلك يمنعون أن يصلى على الميت بعد الصلاة عليه. ولو صلى عليه شخصان فقط ثم جاء ألف وأراد أن يصلي عليه وقالوا لا صافي صلاة الجنازة حصلت، هذا فرض كفاية وقد حصل أمره والطلب الشرعي يرتفع بهذا، فلا تخاطبون بهذه الصلاة، إذن فلا يجوز فعلها لأن من شرط صحة العبادة الطلب، والطلب مرفوع بهذا الفعل فلا يمكن أن تعلم، هذا مذهب المالكي. وأما من يقول بأنه يجوز هذا مذهب آخر. إما القول الثاني أنهم إذا صلوا عليه فرادى ثم جاءت جماعة فإنها يعاد تعاد الصلاة عليه بالجماعة، لأن الذين صلوا معهم إلا فرادى بناء على أن الجماعة الشرط ما لم يدفن، فإن دفن لا ينبش قبره ولا يستخرج. وإذا لم يصلى عليه يصلى على قبره، إذا لم يصلى عليه مطلقا يصلى على قبره على تفصيل سيأتي بحثوه، ولا ينبش قبر الميت إلا إذا تعلقت به حقوق الناس أو أنه لم يوضع على الوجه الصحيح، كما سيأتي ذلك مبينا في الجنائز. أما ما يستخرج به الميت من القبر وينبش القبر ويستخرج الميت فهذا فيه أمران، إما أنه يكون بعد الوضع وبذلك يستدرك ما يمكن استدركه من حقوقه وما يجب له شرعا، وإما أن يكون لحقوق الناس المتعلقة به، كان يكون هذا الكفن مغصوبا مثلا فصاحب الكفن رفض أن يكفن فيه، أقول له دعتك الثمن للموالو بغيت الكفن ديالي سرقتهم مني ظلما وعدوانا، هذاك الكفن جبته من الحج، هذاك الكفن حرمت به، هذاك هو اللي مشيت به لمكة والمدينة ومشيت به العرفة، أروا لي كفني نخلص لك باش ما بغيت، نعطيك 10 الأكفان نجيب لك الإحرام ديالنا والو، هذا اللي بغيت نستخرج شنو يديروا لي يعريوه والسلام. حقوق الناس حقوق الناس خرجوك. وربما يبقر صدره إذا أكل خاتما من ذهب ونحوه لغيره، قضية حقوق الناس صعيبة يحترم فيها لا جسم ولا حي ولا ميت، تعرف حقوق الإنسان الحقيقية، تقول لك يعطي حقوق الإنسان الحقيقية وذب الحقوق ديال الإنسان في وسط الفقه الإسلامي، لا درجة أن الإنسان بحرمته وحرمه وبوجود ميت وبوجود كذا كل من لا سيدي أنا بغيت الكفن ديالي شغلكم أعطيوني الكفن، ها سرقوا لي هذاك السيد اللي أعطاه لكم ودرتوا فيه الميت، أش غيدير تخرجوا، ما بغى ثمن ما بغى البدل لا يريد شيئا. والمشكلة أن القاضي لا يلزمه بشيء في مثل هذا، إذا حقوق الناس فين وصلت في الأموال ديالهم، حقوق الناس فين وصلت في الأموال ديالهم. إلا جمعة فإنه يشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط صحة فيها، فلو لم ينويها بطلت عليه وعليه بانفراده. إذا قلنا إن نية الإمامة ليست شرطا في الصلاة ياك، وأن الناس يقتدون بالإمام دون أن يعلم، وسيأتي البحث هل له فضل الجماعة أم لا، إلا في بعض الصلوات التي تشترط فيها الإمامة. لماذا؟ لأن الشرط الحقيقي فيها الجماعة، ولا يمكن أن توجد هذه الجماعة إلا بنية الإمامة. على هذا نقتصر إن شاء الله تعالى على أن نتوقف على هذه الأربعة المواضيع التي تشترط فيها نية الإمامة.